نور من القرآن. قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا استبعاد المشركين حلول نقمة الله بهم وعذابه واستعجالهم ذلك على سبيل التحدي، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لأولئك الكفار: من يستطيع أن يحرسكم ويحفظكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا سعيتم في الأرض من بأس الرحمن جل وعلا إذا نزل بكم ومن عذابه إذا حل بكم؟ لا أحد يستطيع ذلك، بل الحقيقة أن أولئك الكفار في غفلة عن تذكر ربوبية الله جل وعلا ونعمه المحيطة بهم كنعمتي الأمن والرخاء. ثم يقول الله عز وجل: فهل لهؤلاء الكافرين آلهة تمنعهم من دوننا إن أنزلنا بهم بأسنا؟ فالحقيقة أن آلهتهم التي يعبدونها في غاية الضعف، حيث لا تستطيع حماية نفسها ممن أراد أن يحطمها، ولا هي مصحوبة بنصر من الله جل وعلا فضلا عن أن تنصر عابديها. لا، ليس الأمر كذلك، من أنهم قد اعتمدوا على أصنام تحميهم وتنصرهم، بل الحقيقة أن أولئك الكفار قد تمتعوا في هذه الحياة الدنيا طويلة وتعاقبت فيهم الأجيال وهم يعيشون في النعم المتوافرة، ولم يأتهم من بأس الله تعالى ما يوقظهم ويخيفهم. أفلا يرون أن الله جل وعلا قد أنزل بأسه على الكفار المعاندين من قبلهم في أطراف الأرض فأهلكهم وأفنى ديارهم؟ أفلا يحملهم ذلك على الاعتبار والتذكر حتى لا ينزل بهم ما نزل بأسلافهم؟ فهل يتصور هؤلاء المشركون المعاندون أن الغلبة في الأرض ستكون لهم؟ إن سنن الله جل وعلا تقتضي أن تكون الغلبة لأوليائه المؤمنين. فقل يا محمد لأولئك الكفار: إنما أخوفكم من نزول بأس الله فيكم بالقرآن الذي أنزله الله علي، وليس ذلك من عند نفسي، ولكن الذين يسمعون غير متجردين من الهوى المنحرف يشبهون الصم، حيث لا يتأثرون بما يسمعونه من التحذيرات البليغة والإنذارات المخيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.